فقال بعض أصحابنا يأخذ الذكر بيمينه والحجر بيساره ويمسح ويحرك اليسار، وهذا ليس بصحيح لأنه يمس الذكر بيمينه بغير ضرورة وقد نهي عنه والله أعلم. ثم أن في النهي عن الاستنجاء باليمين تنبيها على إكرامها وصيانتها على الأقدار والحريات، وسنوضح هذه القاعدة قريبا في أواخر الباب إن شاء الله تعالى والله أعلم. قوله أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، هذا نص صريح صحيح لأن الاستيفاء الاستنجاء ثلاث مسحات واجب لا بد له، أو الاستيفاء ثلاث مسحات واجب لا بد له. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمذهبنا أنه لا بد من استنجاء الحجر من إزالة عين النجاسة واستيفاء ثلاث مسحات، فلو مسح مرة أو مرتين فزالت عين النجاسة وجب مسحه ثالثا. وبهذا قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور، وقال مالك وداود الواجب الإنقاء، فإن حصل الحجر أجزأ، وهو وجه لبعض أصحابنا، والمعروف من مذهبنا ما قدمنا. قال أصحابنا ولو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف مسح بكل حرف مسحة أجزأ، لأن المراد المسحة. والأحجار الثلاثة أفضل من حجر له ثلاثة أحرف. نعم. ولو استنجى في القبل والدبر وجد ست مسحات لكل واحد من ثلاثة مسحات. نعم. والأفضل أن يكون ستة أحجار فنقتصر على حجر واحد له ستة أحرف أجزأ، وكذلك الخرقة الصفيقة التي إذا مسح بها لا يصل البلل إلى الجانب الآخر. إيه. عن الصفيقة يعني السنك. نعم. يجوز أن يمسح بجانبها والله أعلم. قال أصحابنا وإذا حصل الإنقاء بثلاثة أحجار فلا زيادة عليه زيادة عليها، من لم يحصل بثلاثة وجب رابع، لأن حصل إنقاء به لم تجب زيادة، ولكن يستحب الإيثار بخامس، فإن لم يحصل بالأربعة وجب خامس، وإن حصل به فلا زيادة، وهكذا فيما زاد متى حصل الإنقاء بوتر فلا زيادة، وإلا وجب الإبقاء واستحب الإثار والله أعلم. نعم. وأما رسوله صلى الله عليه وسلم على الأحجار فقد تعلق به بعض أهل الظاهر، وقالوا الحجر متعين لا يجزئ غيره. وذهب العلماء كافة من الطوائف كلها إلى أن الحجر ليس متعينا، بل تقوم الخرق والخشب وغير ذلك مطعم. نعم. وأن المعنى فيه كونه مزينا، وهذا يحصل بغير الحجر. وإنما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحجار لكونها الغالب المتيسر، فلا يكون له مفهوم كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. نعم. يعني مش مفهوم مخالفة، فإنه خلاص رسول نص أحجار، فيجوز أن يكون بما يؤدي يعني طهارة من أي شيء طاهر ولو كان غير أحجار. نعم. كالأوراق والخرف ونحو ذلك. نعم. ونظائره. ويدل على عدم تعيين الحجر نهيه صلى الله عليه وسلم عن العظام والبعر والرجل. نعم. هذا الذي جاء بخصوص هذا. يعني النهي. نعم. ولو كان الحجر متعينا لنهى عنا سواه مطلقا. نعم. قال أصحابنا والذي يقوم مقام الحجر كل جامد طاهر مزيب للعين. ليس له حرمة ولا هو جزء من حيوان. إيه كل جامد طاهر مزيل يعني الخزر، وليس له حرمة، ليس له حرمة كأوراق العلم مثلا، أوراق فيها كتاب أو فيها علم فإن هذه لها حرمة، لا يحل يعني الاستنجاء بها، بل قد يصل لحد الكفر إذا تعمد أن يهين يعني ورقة فيها يعني علم أو آية من القرآن أو حديث أو نحوه. نعم. قالوا ولا يشترط اتحاد الجنسي، فيجوز في القبل أحجار وفي الدبر خرقة. نعم. ويجوز في أحدهما حجر مع خرقتين أو مع خرقة وخشبة ونحو ذلك والله أعلم. نعم. قوله أو نستنجي برجيع أو عظم، فيه النهي عن استنجاء النجاسة، ونبه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجيع على جنس النجس. نعم. إن الرجيع هو الروح. نعم. وأما العظم فلكونه طعاما للجن،

الحديد تحته. نعم. هذا العمل. نعم. وإنما كان يستفحله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان إذا توضأ صلى يحتاج إلى نصبها بين يديه. نعم. لتكون حائلا يصلي إليه. وأما قوله يتبرز بمعنى يأتي البراز بفتح الباء. البراز. البراز. يأتي البراز نعم. بفتح الباء. نعم. وهو المكان الواسع الظاهر من الأرض ليخلو لحاجته. نعم. ويستتر ويبعد عن عين الناظر. نعم. وأما قوله فيغتسل به فمعناه يستنجي به ويغسل محل استنجاء. الله أعلم. وأما فقه هذه الأحاديث ففيها خلينا نفهم إن شاء الله. أما فقه الأحاديث إن شاء الله. شيخ التنفس في الإناء الشراب الحار لو نفخنا في يأكل نفس الحكم ولا؟ شراب الحار يعني مثلا الشاي أو هذا شر يعني تعمد النفخ من باب تبريد الشراب الحار. ما يحل هذا نهار الصلح العبير وهذا شر من ال يعني أن يتنفس يعني ليأخذ نفسه يعني. أما أن يتعمد النفخ يعني في الإناء سواء كان حار أو فيه يعني شيء يريد أن يبعده عنه كشيء طافي مثلا مثل قشة ونحوها فينفخها حتى تبتعد يشرب هذا أشر قد نهي عنها. قال أهرق واحد يعني ينفخ في الإناء أنها نذيع النفخ لنا. قال إن فيها يعني قشة أو قذى قال أهرق يعني كبر لا يجوز النفخ كذلك يعني تعمد النفخ الشر. ما حد يشرب ولا شيء يكون خاصة ما حد يشرب ولا شيء هو أنت تضر نفسك يعني هو ضر الإنسان كذية عن النهي مطلقا. طبعا هو إذا شرب من بعده كذلك يكون قد أذى عمل أذى مركب في هذا ثم يعني أذى غيره كذلك. نعم يعني يكون حجر كبير مثلا وله يعني بروز من هنا وبروز من هنا حجر هو حجر واحد فيقوم يتمسح بهذه الجهة ثم يحول الحجر ويتمسح بالطرف الآخر ويتمسح بالجهة فحجر يكون له بروز ما حصل حجر مثلا واحد لكن حجر كبير له هذه الأحرف هذه فيتطهر بها. قال هذا أن هذا يعني يكون الحجر الذي له ثلاث أحرف بمثابة ثلاث أحجار من هذا الباب هذا.